نلاحظ إذا ذهبنا لأداء العمرة أو الحج كثرة المارين بين يدي المصلين في الحرمين ولا نستطيع منعهم لكثرتهم، هل علينا إثم وهل عليهم إثم في هذه الحالة؟ لا إثم عليكم إن شاء الله، ولا إثم عليهم إن كانوا مضطرين للمرور بين يدي المصلين، فإن تلك الكثرة الكافرة في المسجد الحرام أو في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم تجعل من الصعب أن يمنع المار من المرور، إذ لو منع من ذلك في ذلك الزحام لأوجد من الحرج والمشقة والإضرار بالمصلين وبالداخلين في المسجدين ما لا يعلمه إلا الله. والشريعة العظيمة شريعة الإسلام شريعة سمحة، قال سيد الخلق المبلغ عن الله رسالاته: إنما بعثتم ميسرين. وقال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما: يسر ولا تعسر. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن نكلف من العمل ما نطيق، ونهانا عن التشدد والتعسير على الناس. ولذا فإن المصلي في المسجدين المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرع له أن يمنع المار إذا كان المسجد مزدحما والوفود عظيمة، أما إذا كان المحكان واسعا والمار يجد غير ما أمام المصلي فيجب أن تمنع المار عن طريقك ألا يمر بين يديك إن شاء الله، وأنت في ذلك محسن بالأولى والثانية، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.